منا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النووي الرضي رحمه الله: باب تعديل الصلوات، يعني استحباب الصلاة في أول وقتها. عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، هو سلامة دخل وابنه سيار على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. الهجيرة والهجير والهجر والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو عند زوالها إلى العصر، أن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدة الحر، فيصلي الهجيرة للظهر التي تدعونها الأولى، أي من صلاتي النهار الأولى والثانية اللي هي صلاة الإيه؟ العصر. يقول: حين تدحض تميل، يعني هو أصل دحض الانزلاق، فكأن الشمس إذا بدأت تنزل وتتجه من وسط السماء إلى جهة الغرب، بداية الانحراف إلى جهة الغرب، حين تدحض يعني تزول الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني ما زال فيها ضوء واضح وحرارة، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، التي يسمونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كراهية النوم قبل صلاة العشاء وكراهية الحديث بعدها إلا في العلم والسمر مع الأهل ونحو ذلك، لكن كراهية في الحديث بعدها في أمور الدنيا إلا لمصلحة راجحة كما ذكرنا، لأنه عليه الصلاة والسلام انطلق بعد يعني العشاء فتحدث مع أهله ساعة ثم رقد، هذا ثابت في الصحيح، وأيضا كان يحدثهم أيضا بعد العشاء في العلم. قال: وكان ينفتل من صلاة الغداء، ينصرف يعني من صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، يعني من الضوء، بمعنى أنهم إذا جلسوا انتشر شيء من النور، قد حصل شيء من الأسفار، حيث يعرف الرجل جليسه، أي من يجلسه ومن هو بجواره، بدأ يظهر نور، ويقرأ بالستين إلى المئة في الركعة وفي الركعتين، يعني يقرأ من الستين إلى المائة، ستين إلى مائة آية في الركعة وفي الركعتين. يقول: هذا حديث متفق على صحته. وفي رواية البخاري قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. لا، ده أنا اللي بقول، وأنا قلت يعني كلام ابن القيم، وأخرجه مسلم، وقال: كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل، ولا افتراق، لأنه يبدأ الثلث وينصرف منها أو قريبا من اللي من النصف، إذا بدأها في ثلث الليل يعني في الليالي القصيرة ربما ينصرف إلى إيه؟ إلى قريب من ثلث من نصف الليل، أو هكذا أحيانا وهكذا أحيانا، فكن تعدد الرواية على أساس أن أحيانا يؤخر إلى الثلث وأحيانا يؤخر إلى نصف الليل. أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة ابن عبيد، نزل البصرة، سيار ابن سلامة وأبو المنهال الرياحي البصري. قوله: كان يصلي الهاجرة، الهجيرة سمى الظهر هاجرا لأنها تصلى في الهاجرة في وقت صف النهار، حين تضحض الشمس تزول، مكان ضحض أي زلق مزل، ضحض الرجل في الوحل إذا زلقت رجله، حياة الشمس بقاء حرها وقوتها وقوتها، بقاء حرها وقوتها، وكل شيء ضعفت قوته فقد مات. هذا كله يدل على استحباب الصلاة في أول وقتها عدا العشاء، وإن كان أيضا يستحب تقديمها في أول وقت إذا كان يشق على المسلمين. عن علي، عن الحسن بن، عن محمد ابن عمر ابن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت يعني إذا غربت الشمس وجبت الشمس يعني غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. إذا كثر الناس عجل وهذا كما ذكرنا يدل الاستحباب بالتقديم إذا كان إيه؟ إذا كان هناك يعني مشقة على المسلمين فإذا كثروا عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس أي والضوء لم ينتشر بظلام يعني هذا حديث متفق على صحته تقديره متروك للإمام على حسب مصلحة الناس بلا شك يعني قال لولا أنا شق على أمتي لأخرتها إلى نصف الليل إلى ثلث الليل ففي مشقة على الناس إذا كانوا يجتمعون في أول الوقت تعودوا على ذلك مثلا إلا أن تعودوا على غيره وناس تعودت أنها تأخر العشاء خلاص بلا مشقة لكن الناس عندها أمور ومصالح ونحو ذلك يشق عليهم أن يتأخروا فليصلي في أول الوقت على عدد نعم على حسب الاجتماع اجتمعوا يقدم وإلا فأحيانا هنا واضح أن ده هو مسجد الرسول عليه السلام أحيانا يؤخر أحيانا يعجل هو الأفضل التأخير إلا لو اجتمع الناس وشق عليهم الانتظار يبقى المستحب التعجيل يبقى مستحب فعلا يقول قلت يقصد الإمام بغوي أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل إلا العشاء والظهر في شدة الحر الظهر مش مطلقا الظهر لما الحر يشتد يبقى يستحب تأخيرها حتى تبرد قليلا فإنه يبرد بها وإذا إنما صاروا إلى التعجيل في الصلوات بقوله سبحانه حافظوا على الصلوات والمحافظة في التعجيل والمحافظة في التعجيل يأمن من الفوت بالنسيان والشغل وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله للضعيف يقول في إسناده يعقوب ابن الوليد المدني ضعفه ابن معين وكذبه سائر الحفاظ فالحديث باطل قال الشافعي رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت إذا وجدت لها كفؤا أيضا فيه مقال طبعا بلا شك وبيقول الحديث حسن أخرجه أحمد والترمذي وفي سنده سعيد ابن عبد الله الجهني لم يوثقه غير ابن حبان يبقى كده الأصل ضعيف بيقول حسنه الترمذي معناه صحيح ثابت في غير ما حدث في وقتنا احنا في بلادنا هنا الحر بقى الشديد لا عشان الناس وهي جايه في السكه الناس لما تعرف انها هيتاخر في الصلاه يوم ما يخرجوش في عز الحر الشديد ما هو الابراد وده من ده احد الوجوه يعني بس كان برضه عشان المرور في الايه في الطريق وذهب بعضهم الى تاخير الصلوات الى اخر الوقت وهو قول اصحاب الراي الا الحاج هو دي مش مطلقا عند اصحاب الراي وعندهم في الفجر استحبوا الاسفار بها يعني وتاخير الظهر في الصيف وتاخير العصر مطلقا لان عندهم او العصر عندهم الى ايه اذا بلغ ظل الشيء مثليه ده اول وقت اللي هم الحنفيه وتاخير العشاء الى ثلث الليل اذا تحققت له الجماعه بالتاخير اما اذا لزم من التاخير فوت الجماعه فلا يستحب بل يكره تحريما لان صلاه الجماعه واجبه عندهم في القول الصحيح ويستحب تعجيل المغرب مطلقا وتعجيل الظهر في الفصول الثلاثه عاده الصيف يقول الا الحاج فانه يغلس بالفجر يوم النحر بالمزدلفه وقول ابي برزه في العشاء كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها فأكثر أهل العلم على كراهية النوم قبل العشاء. لذلك يعني مش مستحب ان احنا ندي فرصة راحة مثلا في التراويح ايام رمضان، ان احنا ندي فرصة ساعة ايه ان الناس تنام قبل العشاء، يكره ذلك. الافضل ان هي تبقى الراحة فيما بين الصلوات وليس قبل الصلاة، ليس قبل العشاء. قال عبد الله بن مبارك، اي نعم، قال عبد الله بن مبارك: اكثر الاحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم فيه، وكان ابن عمر يرقد قبلها ورخص بعضهم فيه في رمضان. لكن هو الحديث عام، ولذلك الترخيص غير ظاهر. عشان الناس تاكل مثلا، بس مش عشان تنام. لا، هو ما مش يعني الرقاد وقت لا يسمح للنوم بنفسه، عشان الناس تنتهي مثلا من الطعام والشراب والاستعداد. نعم، انا اقصد يعني ما يعني في البعض مثلا يقول لك لا يناموا ويصلوا صحيحين لغايه الفجر، فالسنه انه ما ينامش قبلها. قلت ينام في النص، يصلي العشاء ويناموا اذا كان، او يصلي جزء ويناموا وبعدين يصحوا يصلوا تاني. مين دول اللي هم بيأخروا العشاء مثلا بتاع ساعتين ونص ثلاثه مثلا، او ساعتين وشويه مثلا، ويصلوا العشاء لغايه التراويح لغايه الاخر؟ يقول قال: قلت: اذا غلبه النوم لم يكره له ذلك. نعم، واحد مش قادر وتعبان جدا، اذا لم يخف فوت الوقت. قالت عائشه: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاه، نام النساء والصبيان. خرجه مسلم. اما السمر بعد العشاء فقد اختلف اهل العلم من الصحابه فمن بعدهم في كراهيته، فكرهه بعضهم على ظاهر حديث ابي برزه. كان سعيد بن المسيب يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقول: لان انام عن العشاء احب الي من ان الغو بعدها. اللغو ده المقصود، ذكر انما هو ايه، ان علشان يختم له بعمل صالح يعني، هو اقصد. ورخص بعضهم في الحديث بعد العشاء في العلم وفيما لابد منه من الحوائج ومع الاهل والضيف، واكثر الحديث على الرخصه فيه. وده الصحيح. جبل عن سالم بن عبد الله وابي بكر بن سليمان ان عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، كأن 100 سنة هتقوم القيامة مثلا، أو 100 سنة مش هيبقى في حد على الأرض خالص. وهلوا ذهلوا. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، الجيل الموجود. إن شاء الله كان لسه مولود في الليلة دي، يبقى مش هيكمل عليه 100 سنة. مش مع ذلك إن محدش هيبقى 100 سنة على وجه الأرض خالص من اللي كانوا عايشين ليلة الليلة دي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اللي اتولدوا بعدها بليلة ممكن يعيشوا أكتر من 100 سنة، ممكن يعيشوا 110 أي مكان. يعني الكلام ده إن انخرام عصر الصحابة هو على سنة 110 من هجرته عليه الصلاة والسلام. وثبت سبحان الله هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة، أنه آخر الصحابة موتا أبو الطفيل مات سنة 110، آخر من يعلم موته من الصحابة. لا، أنس آخر من مات بالبصرة. يقول: هذا حديث متفق على صحته. الغرض منه يقصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحدثهم احيانا في العلم بعد بعد العشاء. ذات ليله صلى العشاء فلما سلم قام فقال، اعطاهم درس بعدها. قوله: فوهل الناس، اي توهموا وغلطوا. يقال: وهل الرجل اذا ذهب وهله الى الشيء، والوهل الوهم. وروي عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع ابي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. خرجه أحمد والترمذي وحسنه ورجاله ثقة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. ورواه أحمد في المسند عن منصور بن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله بن مسعود. هنا في رجل مجهول. وعن خيثمة عبد الله بن مسعود رواه الطيرسي. وفي رواية عن خيثمة عن زياد بن حدير، فهذا الرجل المجهول الله أعلم، فرجاله رجل الصحيح وعشان كده وصححه. وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعشرة، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. هو قطعة من حديث طويل في السمر، رواه البخاري في السمر مع الأهل والضيف، لو حديث عبد الرحمن البكر لما ذهب بهم يتعشى يعني يعشيهم أبو بكر، وكان أبو بكر مع النبي عليه السلام، وكلف عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يطعمهم، فلما علموا بغياب صاحب المنزل أبوا أيه أن يطعموا، حدث كلام وإقسام أبي بكر ألا يطعم، فأقسموا ألا يأكلوا، فكفر أبو بكر عن يمينه وتعشى معهم إيه ثنية من أجل أن يكرمهم بذلك. الغرض المقصود بها في معجزة ظاهرة اللي هو ظل الطعام ينبت والبرمة تزيد أكثر مما كانت عليه قبل أن يأكله، قصة مشهورة. غلط فيها إن هو ذهب للنبي عليه السلام وتكلم معه بعد العشاء، وبعدين رجع قعد مع الضيوف بعد العشاء أيضا، وهذا كله يدل على الرخصة. وإن الكراهة عن الحديث إنما هو في اللغو والكلام الباطل واللعب، يعني الفرجة على التلفزيون والمسرحيات والأفلام ولعب الطاولة والناس اللي تسهر في القهاوي، هذا هو الإيه المنكر. أما الناس تتعلم أو تسمع مع الضيوف أو نحو ذلك فلا بأس، بس بعد عيشة خصوصا بقى، لأن الإنسان بيختم له اليوم بتاعه بالإيه بالأمر، فلما يختم له ولا يأخذ بلبسه يبقى الليل بتاعه، يعني عشان كده بيقول أنا أنام على عشاء قهوة عليا من إيه لأن أنام على عشاء قهوة أن ألغى بعدها. باب تعجيل صلاة الفجر. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حديث متفق على صحته. متلفعات بمروطهن أي متجللات بأكسيتهن. التلفع بالثوب الاشتمال حيث يشمله الثوب يغطيه، والمروط الأرضية الواسعة واحدها مرط، والغلس ظلمة آخر الليل ومثله الغبش، قيل الغبش قبل الغلس. قلت ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن التغليس بالفجر أفضل، إنه أبو بكر وعمر، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب بعضهم إلى الإسفار وهو قول الثوري وأصحاب الرأي لحديث رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخرجه الطيرسي والدارمي وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة والطحاوي وإسناده صحيح، صححه ابن حبان والترمذي وغير واحد، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، قال هذا حديث حسن، والأكثرون على التغليس. وحمل الشافعي الإسفار المذكور في هذا الحديث على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك. يدل على هذا ما روي عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله، أخرجه أبو داود صح وسنده حسن وصححه ابن حبان. الظاهر والله من ده متفاوت في مسألة درجة الإسفار، أو الجمع ممكن بأنه يبدأ الصلاة بغلس وينتهي منها به وقد أسفر، وده جمع ابن القيم. الإمام الطحاوي قال يدخل في الصلاة مغلسا ويطول القراءة حتى ينصرف منها مسفرا، فقد قال فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، اختاره ابن القيم في إعلام الوقت. وصلنا المنقول عنهم التغليس بالفجر كأبي بكر وعمر المشهور أنهم يطولون جدا في القراءة، يعني عمر عنه إنما كان يقرأ في الفجر في سورة النحل وسورة يوسف، هذا يقتضي ان هو يقعد ايه يعني بتاع نص ساعة على الاقل، فهذا يدل على ابو بكر صلى بالبقرة مرة، بس عايز قراءة سريعة جدا حتى ينتهي منها ايه قبل الشروق. فافضل وجوه الجمع يبدأ مغلسا وينصرف مسفرا، ولا شك انه يتأك يعني بل لا يجوز ان يدخل فيها الا بعد تأكد طلوع الايه الفجر. ذلك لو في يعني شك في طلوع الفجر او في احتمال يبقى ينبغي التأخير حتى ايه يتأكد من طلوع الفجر. عن انس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة. قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. من السحور الى القيام الى الصلاة 50 آية. ممكن دول من الآيات متفاوتة طبعا، الآيات الطويلة مثلا سورة البقرة يعني في حدود ربع ساعة ربما، وربما اكثر من ذلك حسب طول يعني سرعة القراءة وقلتها. لا الكلام ده في العشاء، هذا حديث متفق على صحته. صح، الناس ما تستحملش عندنا دلوقتي. لا ما هو ده التخفيف، ده هو ده التخفيف 60 إلى 100 آية. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو المقياس في التخفيف. هو بلا شك يعني ان سورة مثلا زي سورة يوسف بالنسبة للبقرة يبقى تخفيف، مش كده؟ هذه السنة احنا الناس مش قادرة عليها خلاص، بس مش هنغير السنة عشان الناس، هي السنة كده. ان احنا مش قادرين الا اقل من ذلك يبقى انا نسأل الله ان يغفر لنا. بس الصحابة كانوا يصلوا كده، كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصلاة بالصفات. هذا صحيح، يبقى الناس مش هتيجي. احنا اعمل ما تأثر ان شاء الله هم اللي غلطانين، بس هتلاقي كنا زمان بنعمل كده، بس احنا نسأل الله العفو والعافيه. يقول فيه دليل على استحباب تأخير السحور للصائم وعلى تعجيل الصبح في اول الوقت. وكتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري ان صلي الصبح والنجوم باديه واقرا فيها بسورتين طويلتين من المفصل. اسناده صحيح لعمر. السوره الطويله المفصل اللي هي نحو من قاف وما تلاها الى النبأ. بس ثبت ان النبي عليه السلام احيانا صلى من اواسط المفصل ايضا، صلى من اواسط، وكان يقرا في في في, في الفجر اذا الشمس كورت، ثبت ذلك. فلا بأس أن يقرأ الأكثر من طوال المفصل ويقرأ أيضا من أواسط في الفجر. عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في شتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تمل لهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. ضعيف جدا، فيه متروك وك يعني. وقال ابن حبان اللي هو يقول المنهار بن الجراح قال نسيه متروك، ضعفه احمد والبخاري وابن المديني ومسلم. قال ابن حبان كان يكذب في الحديث. هذا لا يخط. باب تعجيل صلاه الظهر. عن عبد الله المزني عن انس بن مالك قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. حديث متفق على صحته. قلت والاختيار عند اكثر اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم تعجيل صلاه الظهر. روي عن عائشه قالت ما رايت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر وعمر، يعني كانوا اشد الناس تعجيلا. حديث حسن. وعن خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا. رواه مسلم. خباب هو ابن الارد. لم يشكنا اي لم يزل عنا الشكوى. قالوا شكوت اليه فاشكاني انزع عني الشكوى. ذلك انهم ارادوا تاخير صلاه الظهر لما يصيب جباههم واقدامهم من حر الشمس فلم يرخص لهم فيه. يقال اشكيت فلانا اذا نزعت عنه الشكايه، واشكيته ايضا إذا ألجأته إلى الشكاية. وعن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصباء ليبرد في كفي أضعها لجبهتي أسرد عليها لشدة الحر. لا ده حص بقى ده الحصى هو اللي ايه اللي موجود. سبحان الله يوردها في كفه عشان يحطها يعرف يسجد عليها من شدة الحر. ما كانش عندهم اصلا. هو كان حاجة اللي كان عندهم انه يحط ايه ما لا بس يجوز يسجد على القماش ان هو ايه. وقال كانوا كنا ايه نسرد على ثيابنا اتقاء الحر. وده دليل ظاهر جدا على جواز السجود على الملبوس خلافا للشافعية وغيرهم اللي قالوا لا لو لبس على الملبوس تبطل صلاته. نعم كان ليه خمر يصلي عليه. الحديث سنده جيد في تبريد الحصى والسجود عليه. وعن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. ويقول صلاة الظهر ده للظل يعني ظل الإنسان ظل كل إنسان متوسط 3 أقدام من أقدامه فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله. يعني إنسان 3 أقدام ده في الشتاء في الصيف لأن الظل في الصيف بيبقى إيه زي ما قلنا الشمس بقى متعامدة تقريبا على مكة في الصيف أو قريبا من ذلك. في الشتاء بيبقى أصلا ظل طويل 5 أقدام من أقدام الرجل نفسه. فالمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ لا أن يصير الزائد هذا القدر يعتبر الأصلي سوى ذلك. فهذا قد يكون زيادة الظل الأصلي كما في أيام الشتاء وقد يكون زيادة الظل الزائد بسبب الإبراد كما في أيام الصيف. قال الدهلوي الظل الأصلي بالمدينة يكون في شداء الشتاء 5 أقدام وفي شدة الشتاء يكون إلى في 7 أقدام وفي ابتداء الصيف يكون 3 أقدام فتكون الصلاة في هذه الأيام على هذا الظل في أول الوقت. الكلام ده مش صحيح الله هذا كلام غير ظاهر. مكة في الصيف يكاد يكون الظل لا يجاوز قدما في وقت الظهر وقت الزوال ده في مكة في وقت الصيف الشمس تقريبا شبه متعامدة وبالتالي فلا يجاوز لا يصل إلى 3 أقدام إلى 5 أبدا. قال قلت في حديث أنس دليل على أن المصلي إذا سرد على ثياب بدنه يجوز وإليه ذهب عامة الفقهاء إذا سرد على شيء من الثياب التي يلبسها ولم يجوزه الشافعي. وتأول الحديث على ثوب هو غير لابسه طبعا ده خلاف الظاهر ويرد. قال فيضع أحدنا في رواية البخاري فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. ده واضح جدا أنه هو إيه أنه هو ثوب الذي يلبسه طرف الثوب. ومما يؤيد قوله ده كلام البغوي على تأييد الشافعي وده ضعيف يقول حديث جابر أنه كان بيبرد الحصى. حديث جابر الواحد ما عندوش إيه ثوب طويل يحط فيه أو أنه أحيانا ما كانش عنده ثوب واسع. يقول ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصى. لا طبعا يجوز بلا شك. واحد عمل كده واحد عمل كده واحد لحق يبرد والتاني ما لحقش يبرد ماشي كده. واحد قاعد جه بدري فقعد يبرد الحصى وراح جاي حاطه لنفسه على جبهته والتاني اللي ما لحقش فرس ايه فرش ثوبه فلا مانع من ذلك. ليه يجوز الامر ده لا بأس انه يسرد على شيء. ايوه نعم يمين كانوا بيصلوا على الحصى ولما عمر حصل رفاهية شويه جاب لهم حصى يعني ايه حصى كويس شويه ممكن لابس طاقيه ممكن يسجد عليها ولو رفعها يكون خروج من الخلاف. تبريد الحصى ده في اثناء الصلاه لا ده قبليها. باب الإبراد بالظهر في شده الحر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. الشمس جهنم تؤثر على يعني الرياح وعلى الشمس من مكانها البعيد الذي لا نعلمه ولا نعلم أين هي فتؤثر على ذلك بكيفية أيضا مجهولة تؤدي إلى أشد مرة في الحر وأشد مرة في الإيه في البرد في الشتاء. هذا حديث متفق على صحته. الك... كيفية لا ندريها، لكن احنا متأكدين ان الكواكب المختلفة تؤثر على حركات الرياح وحركات ودرجة الحرارة بالأرض، حتى ان القمر يؤثر على اتجاهات الرياح. فكيف بجهنم الهائلة وان كان مكانها بعيدا، لكن هناك امكان للتأثير من على بعد ونحن لا ندري اين هي بالضبط. أعوذ بالله، هذا من حديث ده نصه كما قال سبحانه وتعالى إلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فهو متناهي في البرد جدا الغساق هذا، أعوذ بالله شديد يعني مؤلم للبرد، سبحان الله البرد الشديد يؤلم ألم فظيع جدا أيضا يعني، ويقتل يجمد الأطراف، بس هو مؤلم قبل المرحلة بتاعت انه يموت الانسجة ده بيصيب بألم شديد جدا يعني، حد يجرر كده يحط ايده اه ممكن يوصل ده نفس اثر الحرق والعياذ بالله. وبني ادمين ارض ايضا والجنة يعذب بالنار برضو. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم من نفسها. ها؟ اه نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. الحديث إن شدة الحر في جهنم متفق عليه. معنى الإبراد انكسار حر الظهيرة، وهو أن تتفيأ الأفياء والظلال وينكسر وهج الحر، فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة. وقول من فيح جهنم قال أبو سليمان الخطبي معناه سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلامهم سعة، والسعة والانتشار أصله في كلامهم اللي هو فيح جهنم، الفيح مكان أفيح يعني مكان إيه واسع، يقال مكان أفيح أي واسع. قلت واختلف أهل العلم في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، فذهب ابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تأخيرها والإبراد بها في الصيف وهو الأشبه بالاتباع. قال الشافعي تعجيلها أولى إلا يكون إمام مسجد ينتابه الناس من بعد، فإنه يبرد بها في الصيف، فأما من صلى وحده أو جماعة في مسجد بفناء بيته لا يحضره إلا من بحضرته فإنه يعجلها، لأنه لا مشقة عليهم في تعجيلها. الرسول صلى الله عليه وسلم عللها بأمر غيبي إن في شدة حر من فيح جهنم. الصحيح إن هو كما قال واعترف الإمام البغوي بأن هذا أشبه بالاتباع، تأخير صلاة الظهر في الصيف. عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلول، فيئة التلال يعني جمع تل، وهي منبطحة غير شاخصة يعني تلول صغيرة، إمتى يبدأ يظهر لها ظل؟ لما إيه؟ لما الشمس تنزل أول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. حديث متفق على صحته. وروى أبو داود بهذا الإسناد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم، وده معنى أراد المؤذن أن يؤذن للظهر أي الأذان الثاني لها اللي هو الإقامة يعني. فأراد أن يقيم فقال أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر حتى رأينا فيئة تلول، ثم أقام فصلى. في دليل على أن الإبراد أولى وإن لم يأتي من بعد، إن دول كانوا معاهم في سفر، ذا بيرد على تأويل الشافعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من مع كونهم مجتمعين في السفر. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قد قيل في الجمع بين حديث الإبراد وبين حديث خباب شكونا حر رمضاء فلم يشكنا أنهم كانوا يلتمسون تأخير الصلاة عن الوقت، فكأنهم كانوا عايزين إبراد أكتر من كده، قالوا بعد ما أبرد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا لا إحنا الدنيا لسه سخنة، فلم يشكهم في ذلك، لا هو الإبراد إلى إيه إلى خمسة أقدام كما فعل، فلم يرخص ورخص في الإبراد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.